فإنه من ماريا القرطية كما عرفنا ذلك. فإذا خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حصل لها شرف بالزواج بالرسول صلى الله عليه وسلم، وحصل للرسول صلى الله عليه وسلم منها فائدة في نصرتها إياه وإعانتها إياه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد أورد البخاري رحمه الله جملة من فضائلها، ومنها هذا الحديث الذي هو عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيه قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة. يعني فيكون يعني اختلف بتفسير يعني هاتين الجملتين، وقيل أن المراد بأن مريم خير نساء أهل زمانها، وأن خديجة خير نساء أهل زمانها رضي الله تعالى عنهما، وهو دال على منقبة خديجة رضي الله عنها وعلى فضلها، فإن هذه الخيرية التي حصلت لها تدل على فضلها وعلى نبلها. وقد اختلف اتفق على تفضيل خديجة وعائشة على أمهات المؤمنين، لأنه اختلف في تفضيل إحداهما على الأخرى، وكل واحدة من الاثنتين حصل لها فضل وحصل لها ميزة ما حصلت الأخرى. فخديجة حصل لها من السبق والنصرة في حال الضيق وفي حال الشدة والمواساة والتأييد ما حصل ما لم يحصل من عائشة، وعائشة حصل لها من تلقي السنة وحمل السنة وتلقي العلم النافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشره وبثه ونقله إلى هذه الأمة ما لم يحصل من خديجة. فكل واحدة حصل لها ميزة ما حصلت الأخرى، وكلهن مع بقية زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هن زوجاته في الجنة رضي الله تعالى عن الجميع، ولكن خديجة وعائشة هن أفضل الزوجات، ولكل واحدة منهما ميزة على الأخرى تميزت بها عن الأخرى لم تشاركها الأخرى فيها، وذلك فضل من الله عز وجل لهاتين المرأتين العظيمتين الجليلتين خديجة وعائشة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. شيخ سلام في تقدير وتأخير التراب قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة هلكت قبل أن يتزوجني لما كنت أسمعه يذكرها، وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. هذا أيضا من مناقبها رضي الله عنها وأرضاها، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليها ومن ذكرها ومن الإحسان إلى صديقاتها وخلائلها ومن بينها وبينهن صداقة، فإنه كان يحسن إليهن من أجل صداقتهن بخديجة، لهذا كانت عائشة رضي الله عنها تغار منها وهي لم تجتمع معها، بل إنها صغيرة جدا حين وفاة خديجة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، ولكن هذه الغيرة من ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لخديجة وكونه يذكرها بخير ويثني عليها، وإذا ذبح الشاة أعطى صديقات خديجة منها وكانت تغار منها وقالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، هي تغار على من أمهات المؤمنين، ولكن غيرها أكثر من خديجة وهي لم تجتمع معها ولم

أنها أجابت بهذا الجواب اللائق بالله عز وجل. وقوله هو قولها هو السلام ومنه السلام, هو السلام ومنه السلام. وما قالت عليه السلام, إنما قالت هو السلام ومنه السلام, وعلى جميل السلام, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فأضافت إلى الله عز وجل ما يليق به, وهو أنه السلام, وأن هذا اسمه, ومنه السلام تحصل ويحصل السلام منه, والسلامة تحصل منه سبحانه وتعالى. ثم قالت وعلى جبريل السلام, وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا من فأمرهم أن يفسهم يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات, السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته, إلى آخر التشهد. فإنه لا يقال السلام على الله, وإنما يقال الله تعالى هو السلام ومنه السلام. لهذا يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام, تبارك يا ذا الجلال والإكرام. عندما يقطع الإنسان اللهم أنت السلام ومنك السلام, ولا يقال عليك السلام, لأن السلام اسم من أسمائه, ومنه السلام يعني يحصل منه السلام, ومن السلام السلامة. الله تعالى هو الذي يسلم وهو الذي يسدد, ويدعى الله عز وجل بأن يسلم وأن يسدد. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند عائشة, فاستأذنت خالة في الخويلد, أخت قريبة من الخويلد, فلما سمع صوتها تحرك وسر وقال اللهم هالة. ثم وإذا هي هالة, فغارت في ذلك عائشة رضي الله عنها وأرضاها, قالت هذه المقالة. قالت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش هلكت في الدهر حمراء الشدخين, يعني لأنها قالت هذه المقالة غيرة من كون النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك لها ويسر وتبرق أسر وجهه عندما يأتي فكرها ويثني عليها, فكانت لي هذه الغيرة قالت هذه المقالة. والمراد بقولها حمراء الشدخين أقرب ما قيل في معناها أنها عجوز كبيرة, وأنها سقطت أسنانها فصار فمها ليس فيه الحمرة وليس فيه الأسنان التي هي لونها لون آخر, فهي تشير يعني معناها إلى أنها كبيرة السن وتريد أن تهون من شأنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم, رضي الله تعالى عن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أجمعين. باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وقال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن قيس قال سمعته يقول قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وعن قيس عن جرير بن عبد الله قال كان في الجاهلية بيت يقال له ذو الخرصة, وكان يقال له الكعبة اليمانية أو الكعبة الشامية, فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنت مريحي من ذي الخرصة؟ قال فنفرت إليه في 50 و100 فارس من أحمس. قال فكسرناه وقتلنا من وجدنا عنده فأتيناه فأخبرناه فدعا لنا ولأحمس. وهذه الترجمة في مناقب جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه. وفي بعض النسخ هذه الترجمة التي بعدها مقدمة على تزويج زوج من الخصام خديجة وبين فضلها, وهذا الصنيع أولى, تقدم التراجم ترجمة جرير وترجمة بليغة من اليمان على تزوج من الخصام خديجة أولى ليكون متصلا بالتراجم وبالمناقب, ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بزواج النبي صلى الله عليه وسلم, وما كان من أيام الجاهلية, وما كان عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, وما إلى ذلك من الأخبار المتعلقة بمسيرته, وما حصل في بعثته وقبل بعثته. فبعض النسخ التي فيها تقريب الترجمتين على زواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة أولى، وفي بعض النسخ تأخيرهما، ولكن التقديم أولى من التأخير حتى تكون التراجم المتعلقة بالصحابة على نسق واحد. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه من بجيلة، وهم من اليمن، هم من اليمن، وهو ليس من المهاجرين ولا من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه، لأنه إنما أسلم عام الوفود في سنة 9 بعد فتح مكة. والأنصار هم الذين كانوا في المدينة قد استوطنوا المدينة، والمهاجرون الذين هاجروا إليها قبل الفتح، إلا فإنه بدأ الفتح لا هجرة، لا هجرة بدأ الفتح، ولكنه من أهل اليمن، هو من أهل اليمن وهم من بجيلة. والأوس والخزرج أيضا من اليمن، إن بجيلة والأوس والخزرج وكثير من القبائل أصلها من اليمن. فجرير رضي الله عنه وأرضاه ليس من الأوس والخزرج وليس من المهاجرين، وإنما هو من بجيلة، وكان سيدا في قومه وشريفا في قومه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يبايع الناس يبايع الرجل بعد المبايعة على الإسلام ينص على الشيء الذي هو متميز فيه. ولما كان جريرا رضي الله عنه سيدا في قومه وشريفا في قومه بايعه كما سبق أن مر بالإضافة إلى ما كان يبايع عليه على النصح لكل مسلم، حيث قال حديث عنه الذي مضى بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالنصح لكل مسلم هذه ما كان يبايع الناس عليها كلهم، ولما كان جرير من المقدمين في قومهم ومن البارزين في قومهم ومن المعظمين في قومهم اشترط عليه هذا الشرط وأضاف إليه هذا القيد في المبايعة، وهو النصح لكل مسلم لأنه عنده تمكن وعنده قدرة بما له من الفضل والسؤدد به في قومه، ويكون ذلك من أسباب بذله الجهود العظيمة في النصح لقومه وللمسلمين. ومن مناقبه التي أوردها البخاري هنا أنه قال ما حجبني الرسول صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت وما رآني إلا وحك، وذاك إلا لسؤدده في قومه وشرفه في قومه، فهو يريد أن يكرمه من أجل أن يحصل على يديه الخير الكثير ونفع عظيم للمسلمين. ومن مناقبه رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له صنم للخلصة وقال هل أنت مريحي من هذا الصنم، هل أنت مريحي من هذا الصنم؟ فقال نعم، فذهب ومعه 150 من أحمس من جماعته، فذهبوا إليه وكسروا الصنم وهدموه وقبروا عليه وقتلوا من حوله من الكفار الذين يعبدونه. فجاءوا إلى النبي عليه السلام وأخبروه، فدعا له ولقومه هذا من مناقبه رضي الله عنه وأرضاه، كون النبي صلى الله عليه وسلم انتدبه لهذه المهمة العظيمة وقام بها مع جماعة من قومه، ثم دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. باب ذكر حذيفة بن اليمان العبسي رضي الله عنه. وقال حدثني إسماعيل بن خليل قال أخبرنا سلمة بن رجاء عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم فاجتلدت أخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه فنادى أي عباد الله أبي أبي، فقالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوا، فقال حذيفة غفر الله لكم، قال أبي فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. هذه ترجمة حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان في غزوة الأحزاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوه اليمان، وأنه لما انهزم المسلمون صاح الشيطان بهم قال عباد الله وقاكم، فانتقدت أولاكم على أخاهم، حصل القتل خطأ ما حصل، وكان في الآخرة أو في أخراهم أبو حذيفة اليمان، فأبصره حذيفة فصاح بهم أبي أبي، فقتل وحصل له القتل رضي الله عنه وأرضاه، فقال غفر الله لكم، قال حذيفة غفر الله لكم. ثم قال الراوي فما بقي ما زالت حذيفة منها بقية خير، يعني هذا الموقف الذي وقفه وكونه يعني بعدما حصل ما حصل من مصيبة استغفر لمن قتلوه خطأ قال غفر الله لكم، قال فما زالت مع حذيفة منها بقية خير حتى لقي الله عز وجل. باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة رضي الله عنها. وقال عبدان أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند بنت عتبة قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي أن يذل من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. قالت وأيضا والذي نفسي بيده، قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لا أراه إلا بالمعروف. هذه ترجمة فيها ذكر هند بنت عتبة ربيعة، وهي أم معاوية بن سفيان رضي الله تعالى عنها وعن ابنها وزوجها وعن الصحابة أجمعين، وذكر هذا الحديث عنها وأنها جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت والذي بعدك قالت يا رسول الله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب أن يذلوا من أهل خبائك، يعني تريد أنه مضى عليها وقت كانت تود ليس هناك أهل بيت تود أن يذلوا مثل ما كانت تود أن يذل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أكرمها الله عز وجل بالإسلام وتغيرت الحال فصار ليس هناك بيت أحب أهل خباء وأهل بيت تحب أن يعزوا من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها كانت قبل ذلك بالكفر وكانت تحب خذلان رسول الله وذلة رسول الله وتتمنى ذلك، ثم أكرمها الله بالإسلام فكان ليس هناك أهل بيت في الأرض تحب أن يعزوا مثل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فتغيرت في الإسلام وتحولت في الإسلام من تلك الحال السيئة التي كانت تتمنى الذلة والهوان للرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى أن كانت أعز شيء عليها وأحب شيء إليها أن يعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحصل النصر والتأييد له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن النبي عليه السلام قال وأيضا، يعني معناه كلما يأتي شيء من الوقت وتزداد إيمانا تزداد مثلها من هذه المحبة، تزداد من هذه المحبة كلما تقدم في الإسلام وكلما تمكنوا من الإسلام كلما تجد هذه المحبة في قلبها وفي نفسها، وهي أن تحصل النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين. ثم إنها استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في أمر من شؤونها الخاصة، فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك وأنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل علي أن أخذ من ماله بعيالنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

من السماء ثم أنتم تذبحونها لغيره، وأنه ذهب إلى الشام يبحث عن الدين الحنيف فلقي عالما من علماء اليهود وسأله عن دينه فأخبره بأنه لا يدخل حتى يأخذ برصيبه من غضب الله عز وجل، وقال إنه يفر من غضب الله عز وجل، وأن لا أحمل من غضب الله شيء وأن أستطيع ذلك. ثم قال دلني، فقال لا أعلم إلا إبراهيم، دين إبراهيم، فإنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا. ثم ذهب ووجد عالم علماء النصارى وقال له مثل ما قال، ثم إنه قال اللهم أنمي على دين إبراهيم، وكان يأتي إلى مكة ويسري الظهر إلى الكعبة ويخاطب الناس ويقول إنه ليس على دين إبراهيم غيري. وكان من صفاته الحسنة الجميلة أنه إذا رأى من يريد أن يقتل الموؤودة البنت، من أراد أن يقتل بنته خشية الفقر، قال لا تقتلها أنا أكفيت إياها، فأخذها منه أنفق عليها، وإذا ترعرعت وكبرت قال إن شئت أخذتها وبقيت عندك، يعني يخاطب أباها، وإن شئت كفيتك إياها. هذه من صفاته الجميلة وخصاله الحميدة، وأنه هذا الكلام الذي يقوله إنما هو دين الفطرة ودين الحق، ويرجى أن يكون ختم له بخير وأن يكون من الخير وأن يكون ممن ختم له بالسعادة لكونه على دين إبراهيم وعلى دين الأنبياء السابقين. باب بنيان الكعبة. وقال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة، فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري، فشد عليه إزارة. وهذا في بنية الكعبة في زمن قريش قبل مبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن قريش أرادت بناء الكعبة وكانوا ينقلون الحجارة على أكتافهم لبنائها، وكان العباس بن عبد المطلب ممن شارك في ذلك، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك الناس وشارك قريشا في بناء الكعبة، وكان ينقل الحجارة على كتفه وكان عليه إزار، فأمره عمه أن يضع الإزار على كتفه ليقيه الحجارة، فأراد يفعل فسقط مخشيا عليه صلى الله عليه وسلم، ثم لما أفاق قال إزاري إزاري. وسبق المرة أنه ما رؤي بعد ذلك عريانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالحاصل أن قريشا بنت الكعبة، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم شارك قريشا في بنائها قبل أن يبعثه الله سبحانه وتعالى. وقال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط، كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا، قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. وهذا فيه ما يتعلق بالكعبة، وأنه لم يكن هناك حائط يحيط المسجد حول الكعبة، وإنما كانوا يصلون حولها، وليس هناك يعني حائط، وإنما كان هناك بعض البيوت، وليس هناك جدار يخص المسجد، حتى كان زمن عمر رضي الله عنه وأرضاه فبنى حولها حائطا وشرى بعض الدور التي حولها حول المسجد حول الكعبة وأضافها إلى المسجد وبنى عليه حائطا. باب أيام الجاهلية.